بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأتموا الصف الأول فالأول. الحديث لفظه عند البخاري وهو في الصحيحين، اشتمل على جملة من الأحكام، فمنها وجوب متابعة الإمام، ويحرم مسابقته وموافقته والتراخي عنه. فصارت أحوال المأموم مع الإمام أربعة أحوال: المشروع المتابعة، إذا كبر فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا. وهذه الفاء دالة على التعقيب المباشر، فلا تراخي وتأخر ولا موافقة ولا مسابقة. فما حكم حالة المسابقة؟ حالتها أنها حرام، بل كبيرة من الكبائر، لأنه رتب عليها الوصف القبيح، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يجعل الله، في رواية أن يصير الله رأسه رأس حمار. الحالة الثالثة الموافقة مع الإمام، يوافقه تكبيرا وركوعا وسجودا وقياما وقعودا، وهذه محرمة لأنها خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الرابعة التراخي والتأخر عن الإمام، وهذه يبلى بها الموسوسون ويبلى بها المستهينون في صلاتهم، فربما تمثنى الإمام في قيامه ولم يكبر، أو تمثنى وتوسط في ركوعه ولم يركع، أو أنه تمثنى وتوسط في قيامه ولم يرفع، وهذا لم يتابع الإمام فخالف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في قراءة الإمام، يجب أن ينصت المأموم لقراءته، وهذا في الصلاة الجهرية: وإذا قرأ فأنصتوا. إذن متى يقرأ الفاتحة؟ يقرأ المأموم الفاتحة في الصلوات الجهرية على صحيح أقوال العلماء في سكتات إمامه، إما قبل الفاتحة أو أثناءها أو بعدها، ولو لم يجعل له الإمام فرصة بعد الفاتحة يقرأها، لعموم ما جاء في الحديث عند بعض أهل السنن والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. المسألة الثالثة فضل التأمين، وهي الموضع الوحيد في الصلاة الذي يوافق فيه المأموم إمامه، فلا يتأخر عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث في الصحيحين. ولهذا شرع للمأموم والإمام إذا قالوا آمين في صلاة جهرية أن يمدوا بها أصواتهم آمين، ليوافق المأموم ليوافق الإمام والمأموم في تأمينهم تأمين الملائكة في السماء، فينال هذا الأجر العظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد حسنها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. المسألة الرابعة وأختم بها أيها الإخوة، وهي مسألة ما يقوله الإمام وما يقوله المأموم بعد الركوع رفعا منه، ففي الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، حديث أبي هريرة في الصحيحين. ولهذا ذهب إلى مدلول الحديث جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وقول عند الشافعية أن فرض الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. وجاء فيها أربع سنن: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام للمسلمين في طيلة حياته كان إذا رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد، قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أما المأموم الذي يصلي خلف إمامه فيقول ربنا ولك الحمد ولا يسمع، لا يقول سمع الله لمن حمده. متى يقولها؟ إذا صلى وحده أو صلى إماما، وهذا خلافا لما ذهب إليه الظاهرية وقول عند الشافعية أنه يقولها إمام ومأموم. فإنه في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أختم أيها الإخوة بما جاء في آخر الحديث: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. كان هذا في أول الأمر، فإذا عرض للإمام عارض وصلى جالسا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن يصلوا جلوسا أجمعون، لكنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأمر الصحابة أن على مكانكم، وكان يأتم به أبو بكر والناس يأتمون بأبي بكر، ولم يصلوا جلوسا ولم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فدل على أن صلاة المأمومين جلوسا خلف الإمام إذا مرض أو حصل له عارض أن هذا الحكم منسوخ فيصلون قياما. وفيه جواز أن يكون الإمام مصليا جالسا للعذر من مرض أو كبر أو أنا من في ركبتي. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، إنه سبحانه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.